الفصل الأول، لماذا لا أستطيع إبقاء منزلي مرتبا؟ لا يمكنك الترتيب مطلقا إذا لم تتعلم الطريقة. عندما أخبر الأشخاص أن مهمتي تقوم على تعليم الآخرين كيفية الترتيب، أتلقى عادة نظرات تعجب، ويكون أول سؤال: هل يمكنك فعلا جني المال من هذا؟ ويليه دوما هذا السؤال: هل يحتاج الناس إلى دروس في الترتيب؟ صحيح أن الأساتذة في المدارس يقدمون دروسا في كل شيء، بدءا من الطبخ ومرورا بالاعتناء بالحديقة ووصولا إلى اليوغا والتأمل، لكنك لن تجد على الأرجح صفوفا تعلم كيفية الترتيب. فثمة افتراض عام لدى الجميع، وهو أن الترتيب لا يحتاج إلى تعليم، وإنما يتم اكتسابه بصورة طبيعية. فمهارات الطهو ووصفات الطبخ يتم توريثها بمثابة تقاليد عائلية من الجد إلى الأم فالابن. لكن أحدا لم يسمع مطلقا بتوريث الأسرار العائلية للترتيب حتى ضمن المنزل الواحد. عد بالذاكرة إلى طفولتك. أنا واثقة من أن معظمنا تلقى توبيخا بسبب عدم ترتيب الغرف، لكن ما هو عدد الأهل الذين تعمدوا تعليمنا كيف يكون الترتيب جزءا من تنشئتنا؟ في إحدى الدراسات حول هذا الموضوع تبين أن أقل من 0.5% أجابوا بنعم على السؤال: هل تعلمت يوما الترتيب بطريقة رسمية؟ صحيح أن أهلنا طلبوا منا أن نرتب غرفنا، لكن بدورهم لم يتدربوا مطلقا على كيفية فعل ذلك. ففيما يتعلق بالترتيب، نحن جميعا نتعلم المسألة من تلقاء أنفسنا. والمؤسف أن تعليم الترتيب ليس فقط مهملا في المنزل، وإنما في المدرسة أيضا. فبالفعل قد تعمد صفوف الاقتصاد في اليابان ومختلف أنحاء العالم إلى تعليم الأولاد كيفية صنع البرجر في صف الطهو، أو كيفية استعمال آلة الخياطة لإعداد مئزر. لكن بالمقارنة مع الطهو والخياطة، لا يتم تخصيص أي وقت لموضوع الترتيب. لا شك في أن الطعام والملابس والمأوى هي أكثر الحاجات الإنسانية ضرورية، ولذلك يعتبر مكان عيشنا مهما بقدر ما نأكله وما نرتديه. لكن في معظم المجتمعات يصرف النظر عن الترتيب، أي المهمة التي تبقي المنزل صالحا للعيش فيه، بسبب المفهوم الخاطئ القائل إن القدرة الأساسية على الترتيب تكتسب من خلال التجربة ولا تحتاج بالتالي إلى التدريب. لكن هل صحيح أن الأشخاص الذين يرتبون لسنوات أطول من غيرهم يكونون أفضل في الترتيب؟ الجواب هو لا. ف25% من طلاب نساء في عمر 50، ومعظمهن سيدات بيوت منذ 30 عاما تقريبا، مما يجعلهن مخضرمات في هذه الوظيفة. لكن هل صحيح أنهن يرتبن بصورة أفضل من النساء اللواتي في 20 من أعمارهن؟ العكس هو الصحيح، فالعديد منهن أمضين الكثير من الأعوام في تطبيق طرائق تقليدية لا تجدي نفعا، حيث باتت منازلهن مليئة بأغراض غير ضرورية، مما يدفعهن إلى الكفاح من أجل إبقاء الفوضى تحت السيطرة باتباع طرائق تخزين غير فعالة. وكيف يمكن أن نتوقع منهن أن يعرفن كيفية الترتيب فيما لم يدرسن الأمر مطلقا بطريقة صحيحة؟ إذا كنت أنت أيضا لا تعرف كيفية الترتيب بفعالية، فلا تسمح لعزيمتك بأن تثبط. فقد حان الوقت الآن للتعلم، وعند دراستك طريقة كون ماري المعروضة في هذا الكتاب وتطبيقها، يمكنك الفرار من حلقة الفوضى المفزعة. رتب دفعة واحدة وبطريقة صحيحة. أنا أرتب حين أدرك أن مكاني غير مرتب، ولكنني عندما أنتهي من ذلك لا يمضي وقت طويل قبل أن تعود الفوضى مجددا. إنها شكوى شائعة. فيما الجواب القياسي المتوفر في أعمدة النصائح في المجلات هو: لا تحاول ترتيب كل منزلك دفعة واحدة فسوف تخفق، اعتد على ترتيب القليل في كل مرة. صادفت هذه العبارة للمرة الأولى حين كنت في 5 من عمري، فقد كنت الطفلة الوسطى بين 3 أولاد، وتربيت بقدر كبير من الحرية، إذ كانت أمي مشغولة بالاهتمام بأختي الصغيرة المولودة حديثا، فيما أخي الذي يكبرني بـ2 سنين كان مسمرا دوما أمام شاشة التلفزيون للعب ألعاب الفيديو. ونتيجة لذلك أمضيت معظم وقتي في المنزل بمفردي. وبينما أكبر كانت هوايتي المفضلة قراءة المجلات الخاصة بسيدات المنازل، فقد اشتركت أمي بمجلة ESSE، وهي مجلة مليئة بالمقالات حول الديكور الداخلي وكيفية جعل العمل المنزلي أسهل، بالإضافة إلى لمحات عن المنتجات المتوافرة في الأسواق. وبمجرد وصول المجلة كنت أخرجها من صندوق البريد قبل أن تعرف أمي بوصولها، ثم أفتح المغلف وأغوص في المحتويات. وفي طريق عودتي من المدرسة إلى المنزل، كنت أحب التوقف أمام المكتبة وتصفح مجلات أورانج بيج، وهي مجلة طبخ يابانية شعبية. لم يكن بوسعي قراءة كل الكلمات، لكن تلك المجلتين بما تتضمنانه من صور للأطعمة اللذيذة والنصائح المذهلة حول كيفية إزالة البقع والدهون وتوفير المال، كانتا مذهلتين بالنسبة إلي، وكنت أطوي زاوية الصفحة التي تلفت انتباهي وأحلم بتطبيق النصيحة. أعددت أيضا مجموعة من ألعابي بمفردي، فعلى سبيل المثال بعد أن قرأت ذات يوم مقالا عن توفير المال، أطلقت فورا لعبة توفير الطاقة التي تقوم على التجول في المنزل وإطفاء كل الأشياء غير المستعملة رغم عدم معرفتي بأي شيء عن عدادات الكهرباء. وبعد قراءة مقالا آخرا، ملأت قنينة ماء بلاستيكية بالماء ووضعتها في خزان المرحاض في مباراة فردية لتوفير الماء. وثمت مقالات عن التخزين ألهمتني بتحويل علب الحليب الكرتونية إلى فواصل في أدراج مكتبي، وإعداد رفل الرسائل من خلال تكديس علب أشرطة الفيديو الفارغة بين قطعتي أثاث. وفي المدرسة، فيما كان جميع الأولاد يلعبون لعبة اللقيطة، كنت أنسحب بعيدا لأعيد ترتيب رفوف الكتب في صفنا أو أتحقق من مستوى خزانة أدوات التنظيف فيما أتذمر من طرائق التخزين السيئة. لو كانت هناك علاقة على شكل إس لكان الاستعمال أسهل بكثير، لكن ثمة مشكلة واحدة بدت غير قابلة للحل، فمهما حاولت الترتيب لم يكن وقت طويل يمضي قبل أن تعود الفوضى مجددا إلى أي مساحة كنت قد رتبتها، إذ كانت الفواصل الكرتونية التي صنعتها من علب الحليب في درج مكتبي تمتلئ بالأقلام بسرعة. أما رف الرسائل المصنوع من علب أشرطة الفيديو فيعج سريعا بالرسائل والأوراق حيث ينهار على الأرض. وفيما يتعلق بمهارات الطهو أو الخياطة، تستطيع الممارسة جعل المهارة مثالية، لكن رغم كون الترتيب عملا منزليا إلا أنني لم أفلح قط في تحسين مهارتي مهما كررت ذلك، فما من شيء بقي مرتبا لوقت طويل. كنت أواسي نفسي بالقول لا جدوى من الأمر، فعودة الفوضى مسألة محتمة، وإذا حاولت إنجاز المهمة دفعة واحدة فسأصاب بالإحباط، إذ كنت قد قرأت هذه العبارات في العديد من المقالات المرتبطة بالترتيب وافترضت أنها صحيحة. ولو أنني أملك الآن آلة زمنية لعدت إلى الوراء وقلت لنفسي هذا خطأ، إذا استخدمت الطريقة الصحيحة فلن تخفقي أبدا. يربط معظم الأشخاص كلمة إخفاق بالحمية الغذائية، لكنهم حين يسمعونها في سياق الترتيب يبقى لها معنى مفيد. يبدو منطقيا أن التخفيض المفاجئ والجذري في الفوضى يمكن أن يكون لديه التأثير نفسه للخفض الجذري للوحدات الحرارية، فقد يكون هناك تحسين قصير الأمد ولكنه لن يدوم طويلا. لكن لا تيأس، فما إن تبدأ بتحريك المفروشات والتخلص من الأشياء حتى تتغير غرفتك. الأمر بسيط جدا، إذا رتبت منزلك في جهد واحد وكبير فستكون قد رتبت كل شيء بشكل كامل. لكن الفوضى قد تعود، لأن معظم الأشخاص يعتقدون خطأ أنهم رتبوا كل شيء، فيما يكونون في الواقع قد قاموا بفرز الأشياء وتخزينها بصورة جزئية. إذا رتبت منزلك بطريقة صحيحة فستتمكن من إبقاء غرفتك مرتبة على الدوام حتى لو كنت كسولا أو فوضويا بطبيعتك. رتب قليلا كل يوم فترتب إلى الأبد. ماذا عن الاقتراح بأن ننجز القليل فقط كل يوم؟ قد يبدو هذا مقنعا، ولكن لا تنخدع، فسبب عدم انتهائك أبدا من الترتيب هو أنك ترتب تحديدا القليل فقط في كل مرة. لا شك في أنه من الصعب جدا تبديل عادات أسلوب العيش المكتسبة على مدى أعوام عدة، فإذا لم تنجح قط في البقاء مرتبا حتى اليوم فستجد استحالة تقريبا في تطوير عادة الترتيب قليلا كل يوم. فبالفعل لا يستطيع الأشخاص تبديل عاداتهم من دون أن يبدلوا أولا طريقة تفكيرهم، وليس هذا سهلا، ففي النهاية تصعب السيطرة على ما نفكر فيه، لكن ثمة طريقة لتحويل طريقة تفكيرنا بشأن الترتيب. لفت موضوع الترتيب انتباهي للمرة الأولى عندما كنت في الثانوية، فقد رأيت صدفة كتابا اسمه فن التخلص من الأشياء The Art of Discarding للمؤلفة نغيسة تاتسومي، يشرح أهمية رمي الأشياء بسهولة. اشتريت الكتاب في طريق عودتي من المدرسة إلى المنزل وأنا مذهولة لرؤية موضوعا لم أصادفه من قبل، قط، وما زلت حتى الآن أذكر الحماسة التي شعرت بها حين قرأته في القطار، وقد استغرقت في القراءة كثيرا لدرجة أنني كنت أفوت محطتي، وبعد وصولي إلى المنزل توجهت مباشرة إلى غرفتي مع مجموعة من أكياس النفايات وأغلقت الباب على نفسي لساعات عدة. صحيح أن غرفتي صغيرة، لكنني عندما أنهيت عملي كانت لدي 8 أكياس مليئة بالأغراض وتحتوي على ملابس لم أرتديها مطلقا، ودفاتر ترجع إلى أيام الدراسة الابتدائية، وألعاب لم ألعب بها منذ أعوام، ومجموعات من المماحي، وهي أشياء نسيت أن معظمها موجود أصلا. بعد ذلك جلست على الأرض من دون حراك لمدة ساعة تقريبا وأنا أحدق إلى كومة الأكياس وأتساءل لماذا أزعج نفسي بالاحتفاظ بكل هذه الأشياء. لكن أكثر ما صدمني هو مدى اختلاف مظهر غرفتي، فبعد ساعات قليلة فقط استطعت رؤية أجزاء من الأرض لم تكن خالية من قبل قط، وبدت غرفتي وكأنها تحولت، فيما الهواء داخلها أصبح منعشا أكثر لدرجة أن تفكيري بات أوضح. عندها أدركت أن الترتيب يمكن أن يكون له تأثير أكثر مما تصورت. ذهلت بمدى التغيير وحولت انتباهي منذ ذلك اليوم من الطهو والخياطة اللذين ظننت أنهما أساسيان في تدبير المنزل إلى فن الترتيب. الترتيب يعطي نتائج منظورة، الترتيب لا يكذب أبدا، وأبرز سر للنجاح هو ما يلي: إذا رتبت كل شيء دفعة واحدة وليس على دفعات فبإمكانك تبديل تفكيرك بصورة جذرية، وهذا يحدث تبديلا عميقا جدا حيث يلامس عواطفك ويؤثر حتما في طريقة تفكيرك وعاداتك في أسلوب العيش. لا يطور زبائني عادة الترتيب تدريجيا، فكل واحد منهم ابتعد تماما عن الفوضى منذ أن بدأ ماراثون الترتيب، وهذه الطريقة هي سر الحقول دون الإخفاق. حين يعود الناس إلى الفوضى مهما كانوا مرتبين، فالخلل يكمن في طريقة تفكيرهم وليس في غرفتهم أو في أغراضهم. وحتى لو كانوا ملهمين أساسا، فإنهم يكافحون للحفاظ على الحافز وتتلاشى جهودهم. يكمن السبب الأساسي للمشكلة في عدم قدرتهم على رؤية النتائج أو الإحساس بالتأثيرات، وهذا بالضبط سبب ارتباط النجاح بمعاينة نتائج ملموسة على الفور. فإذا استخدمت الطريقة الصحيحة وركزت جهودك على التخلص من الفوضى بصورة كاملة وتامة في غضون وقت قصير، فسوف تلاحظ نتائج فورية تحفزك على إبقاء مساحتك مرتبة على الدوام. وفي الواقع إن أي شخص يعيش هذه التجربة أيا يكن سيقسم حتما على عدم العودة إلى الفوضى مجددا. السعي إلى الكمال: لا تسعى وراء الكمال، بل انطلق ببطء وتخلص من غرض واحد فقط كل يوم. يا لها من كلمات جميلة تثلج قلوب الذين يفتقدون إلى الثقة في قدرتهم على الترتيب، أو يعتقدون أنهم لا يملكون الوقت لإنجاز المهمة بشكل صحيح. صادفت هذه النصيحة حين قرأت كل الكتب المتعلقة بالترتيب التي تم نشرها في اليابان، وقد وقعت في شركها لسوء الحظ، إلى أن الزخم الناجم عن فرحتي بالترتيب الذي كنت أقوم به سرعان ما كان يخبو، فأشعر بالضجر بسبب قلة النتائج الملموسة. تبدو هذه الكلمات منطقية، فقد يبدو السعي وراء الكمال مخيفا منذ البداية، وبالإضافة إلى ذلك يفترض بالكمال أن يكون صعب المنال. وعند التخلص من غرض واحد كل يوم سيتم التخلص من 365 غرضا في نهاية العام. لذا حين قرأت هذا الكتاب اقتنعت أنني اكتشفت طريقة عملية جدا واتبعت فورا تعليماته. فتحت خزانة ملابسي في الصباح متسائلة عما يجدر بي التخلص منه في ذلك اليوم، فرأيت قميصا قطنيا لم أعد أرتديه منذ مدة ووضعته في كيس النفايات. وقبل خلودي إلى السرير في الليلة التالية فتحت درج مكتبي واكتشفت دفترا صغيرا بدا طفوليا جدا بالنسبة إلي، فوضعته في الكيس أيضا. كما لاحظت دفتر مذكرات في الدرج نفسه أيضا، فقلت لنفسي أوه لا أحتاج إلى هذا أيضا. لكن فيما مددت يدي لآخذه ورميه بعيدا توقفت عند فكرة جديدة: أستطيع رمي هذا غدا. وانتظرت حتى صباح اليوم التالي لرميه بعيدا، وفي اليوم التالي نسيت المسألة تماما فرميت غرضين في اليوم الذي تلاه. لأكون صريحة، لم يدم الأمر أسبوعين، فأنا لست من نوع الأشخاص الذين يحبون الاستمرار في محاولة القيام بشيء ما بمعدل خطوة واحدة كل مرة، فهذه الطريقة لا تجدي نفعا مع أشخاص مثلي ينجزون واجباتهم في اليوم الأخير قبل الموعد النهائي. وبالإضافة إلى ذلك تبين لي أن رمي غرض واحد كل يوم لم يتوازن مع ما يحصل حين أتسوق، إذ أشتري عدة أغراض دفعة واحدة، وفي النهاية تبين لي أن السرعة التي أتخلص فيها من الأغراض لن تتماشى مع السرعة التي أشتري فيها أشياء جديدة. وواجهت الحقيقة المثبطة، وهي أن مكاني لا يزال فوضويا، ولم يمضي وقت طويل قبل أن أنسى تماما قاعدة رمي غرض واحد كل يوم. لذا أستطيع أن أقول لك انطلاقا من تجربتي الخاصة أنك لن تنجح أبدا في ترتيب منزلك إذا قمت بترتيبه من دون حماسة. فإذا كنت مثلي من النوع غير المجتهد وغير المثابر، فأنا أوصيك بالسعي وراء الكمال دفعة واحدة. قد يعارض العديد من الأشخاص استعمالي لكلمة كمال ويصرون على أنه هدف مستحيل، لكن لا تقلق، ففي النهاية ليس الترتيب مجرد عمل مادي، إذ يمكن تقسيم العمل إجمالا إلى نوعين: تحديد ما إذا كان يجب رمي الشيء أم لا، وتحديد المكان الذي يجب وضعه فيه. وإذا استطعت القيام بهذين الأمرين فستكون قد بلغت الكمال فعلا. فالأشياء يمكن عدها، وكل ما تحتاج إليه هو النظر إلى كل غرض على حدة، وتحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ به أم لا، والمكان الذي تريد وضعه فيه. هذا هو كل ما تحتاج إليه لإنجاز هذه المهمة، ولا يصعب أبدا الترتيب بشكل تام ومثالي دفعة واحدة. في الواقع يستطيع أيا كان فعل ذلك، وإذا أردت تفادي الإخفاق وتفادي العودة إلى الفوضى فهذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك. ما إن تبدأ حتى تعيد ضبط حياتك. هل وجدت نفسك يوما عاجزا عن الدراسة عشية الامتحان فبدأت بالترتيب بطريقة مسعورة؟ أعترف أنني فعلت ذلك في الواقع، كان هذا حدثا عاديا بالنسبة إلي، إذ كنت أخذ كومات الأوراق التي تملأ مكتبي وأرميها في سلة المهملات، فأعجز بعدها عن التوقف وأمسك بالكتب والأوراق المبعثرة على الأرض وأباشر في ترتيبها في مكتبي، وأخيرا أفتح درج مكتبي وأباشر في تنظيم أقلامي، وقبل أن أدرك الأمر تكون الساعة قد تجاوزت 2:30 من بعد منتصف الليل، إلى أنني لا أشعر بالنعاس، فأبقى مستيقظة حتى 5 فجرا وأفتح حينها كتابي بذعر شديد وأبدأ بالدرس. كنت أظن أن هذه الحاجة الملحة إلى الترتيب قبل الامتحان ميزة غريبة عندي فقط، ولكن بعد لقاء العديد من الأشخاص الآخرين الذين يفعلون الشيء نفسه أدركت أنها ظاهرة شائعة. فبالفعل يشعر العديد من الأشخاص بحاجة ملحة إلى الترتيب حين يكونون تحت الضغط تماما كما يحصل قبل الامتحان، إلى أن هذه الحاجة الملحة لا تحصل لأنهم راغبون في ترتيب غرفهم، بل لأنهم يحتاجون إلى ترتيب شيء آخر في الواقع تكافح أدمغتهم للدراسة. لكن عندما يلاحظ الدماغ المساحة الفوضوية ينتقل التركيز إلى أحتاج إلى ترتيب غرفتي، ونادرا ما تستمر الرغبة الملحة في الترتيب بعد انتهاء الأزمة، وهذا خير إثبات للنظرية. فبعد انتهاء الامتحان يتبدد الشغف بالترتيب الذي برز في الليلة الماضية، وتعود الحياة إلى طبيعتها وتختفي كل أفكار الترتيب من عقل الشخص. لماذا؟ لأن المشكلة التي كانت موجودة، أي الحاجة إلى الدراسة قبل الامتحان، تمت معالجتها. لا يعني ذلك أن ترتيب غرفتك سيهدئ عقلك المضطرب فعلا، فهو قد يساعدك على الإحساس بالراحة بصورة مؤقتة، ولكن هذه الراحة لن تدوم طويلا لأنك لم تعالج السبب الحقيقي لقلقك. وإذا سمحت للارتياح المؤقت الناجم عن ترتيبك مساحتك المادية بأن يضللك، فلن تدرك أبدا الحاجة إلى ترتيب مساحتك النفسية. وكان هذا صحيحا بالنسبة إلي، فقد كنت منشغلة بالحاجة إلى ترتيب غرفتي، ولذلك احتجت إلى وقت طويل جدا لأبدأ بالدراسة، ولهذا السبب كانت علاماتي مريعة دوما. دعنا نتخيل غرفة فوضوية، إنها لم تصبح فوضوية من تلقاء نفسها، بل أنت الشخص الذي يعيش فيها من جعلها فوضوية. وثمة قول شائع مفاده: الغرفة الفوضوية تعني عقلا فوضويا. وأنا شخصيا أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، فحين تصبح الغرفة فوضوية لا يكون السبب ماديا فقط، فالفوضى المرئية تساعدنا على صرف انتباهنا عن السبب الحقيقي للاضطراب. والواقع هو أن الفوضى ردة فعل فطرية تصرف انتباهنا بعيدا عن لب المشكلة. فإذا كنت عاجزا عن الإحساس بالاسترخاء في غرفة نظيفة ومرتبة، حاول مواجهة إحساسك بالقلق، وقد يلقي ذلك الضوء على ما يزعجك فعلا. فحين تكون غرفتك نظيفة وغير فوضوية لن يبقى لديك أي خيار سوى الالتفات إلى حالتك الباطنية، وحينها يمكنك رؤية كل المشكلات التي حاولت تفاديها وستجبر على التعامل معها. وفي اللحظة التي ستبدأ فيها بالترتيب ستجد نفسك مضطرا إلى إعادة ضبط كل حياتك، ونتيجة لذلك ستبدأ حياتك بالتغير. لهذا السبب يجب إنجاز مهمة ترتيب المنزل بسرعة كبيرة، فهذا يتيح لك مواجهة المسائل المهمة فعلا. الترتيب مجرد أداة وليس المقصد النهائي، ويفترض بالهدف الحقيقي أن يكون إنشاء أسلوب عيش ترغب في اعتماده بعد ترتيب منزلك. خبراء التخزين مسببون للفوضى. ما هي أول مشكلة تخطر في بالك حين تفكر في الترتيب؟ قد تكون إجابة الكثير من الأشخاص عن هذا السؤال هي التخزين. وبالفعل يطلب مني زبائني غالبا تعليمهم ما يجب ترتيبه وأين أستطيع فعل ذلك من دون شك، لكن هذا الأمر ليس المشكلة الحقيقية لسوء الحظ، لأن الفقه يكمن في كلمة تخزين، فالتعليمات المرتبطة بكيفية تنظيمك أغراضك وتخزينها تكون مصحوبة دوبا بعبارات شاملة تجعل الأمر يبدو بسيطا، مثل نظم مساحتك في وقت قصير، أو اجعل الترتيب سريعا وسهلا. التميل للطبيعة البشرية دوما إلى الطريق السهل، ويختار معظم الأشخاص طرائق التخزين التي تعد بنتائج سريعة وملائمة في إزالة الفوضى الظاهرة. وعلي الاعتراف بأنني وقعت أيضا في شرك أسطورة التخزين هذه، وبصفتي عاشقة للمجلات الخاصة بسيدات البيوت منذ صفوف الحضانة، كنت أجرب على الفور كل اقتراح أقرأه في أي مقالة تتناول ترتيب الأغراض، وقد صنعت أدراجا من علب المناديل الورقية، وكسرت حصالة نقودي لشراء أغراض للتخزين. وفي الصفوف المتوسطة في طريق عودتي من المدرسة إلى المنزل، كنت أزور متجر الخردوات أو أتصفح كشك المجلات للتحقق من أحدث المنتجات المتوافرة في الأسواق. وفي الصفوف الثانوية اتصلت ذات مرة بصانع بعض الأغراض المميزة والمحيرة، وطلبت من موظفة الاستقبال أن تروي لي قصص اختراعها. استخدمت أغراض التخزين تلك لتنظيم أشيائي، لأقف بعدها وأتأمل بإعجاب عملي اليدوي، راضي عن الشكل المريح الذي أصبح عليه عالمي. واستنادا إلى تلك التجربة، أستطيع القول بصراحة أن طرائق التخزين لا تحل مشكلة كيفية التخلص من الفوضى، ففي النهاية تبقى مجرد جواب سطحي. عندما عدت إلى صوابي أخيرا، لاحظت أن غرفتي لم تكن مرتبة رغم امتلائها بمنصات المجلات ورفوف الكتب والحواجز الفاصلة في الأدراج ومختلف أنواع لوازم التخزين. فقلت لنفسي، لماذا لا أزال أشعر بأن غرفتي فوضوية فيما عملت بكد كبير لتنظيمها وتخزين الأشياء؟ وغمرني اليأس، فنظرت إلى محتويات كل وحدة تخزين قبل أن تتكشف أمامي الحقيقة. لم أكن بحاجة إلى معظم الأشياء الموجودة فيها، صحيح أنني كنت أرتب، لكنني في الواقع كنت أبدد وقتي على إبعاد الأشياء عن ناظري ووضع الأغراض التي لا أحتاج إليها تحت الغطاء. وفي الواقع إن وضع الأشياء بعيدا يولد الوهم بأنه تمحل مشكلة الفوضى، ولكن عاجلا أم آجلا سوف تمتلئ كل وحدات التخزين وتفيض الغرفة بالأشياء مجددا، فتبرز الحاجة إلى طرائق تخزين جديدة وسهلة، مما يولد دوامة سلبية. ولهذا السبب يجب أن يبدأ الترتيب بالتخلص من الأغراض، فعلينا أن نتدرب على السيطرة الذاتية وعلى مقاومة الرغبة في تخزين أغراضنا قبل أن ننتهي من تحديد ما نريده فعلا ونحتاج إلى الاحتفاظ به. الفرز وفق الفئة وليس الموقع. دراستي الجدية للترتيب بدأت حين كنت في الصفوف المتوسطة، وارتكزت مبدئيا على التمرن بشكل متكرر. ففي كل يوم كنت أنظف مكانا واحدا فقط، غرفتي الخاصة أو غرفة أخي أو غرفة أختي أو الحمام. وفي كل يوم كنت أخطط وأحدد المكان الذي سأرتبه وأطلق حملات فردية تشبه مبيعات المقايضة. الخامس من كل شهر وهو يوم غرفة الجلوس، اليوم هو يوم تنظيف غرفة الطعام، غدا سأغزو خزائن الحمام. حافظت على هذه العادة حتى بعدما دخلت الثانوية، فكلما عدت إلى المنزل توجهت مباشرة إلى المكان الذي قررت تنظيفه في ذلك اليوم من دون حتى أن أبدل ملابسي المدرسية. فإذا كان هدفي مجموعة من الأدراج البلاستيكية في خزانة الحمام، كنت أفتح الأبواب وأخرج كل شيء من الأدراج، بما في ذلك عينات مستحضرات التجميل والصابون وفراش الأسنان وشفرات الحلاقة، وأقوم بعد ذلك بفرزها وفق فئاتها وأنظمها في علب مقسمة قبل أن أعيدها إلى الدرج. وأخيرا أحدق بإعجاب وهدوء إلى المحتويات المنظمة بترتيب قبل أن أنتقل إلى الدرج التالي. كنت أجلس على الأرض لساعات وأفرز الأشياء في الخزانة إلى أن تناديني أمي لتناول العشاء. ذات يوم كنت أفرز محتويات درج في خزانة الممر، حين توقفت فجأة وأنا مذهولة وقلت لنفسي، لابد أنه الدرج نفسه الذي نظفته البارحة، غير أنه لم يكن الدرج نفسه ولكن الأغراض الموجودة فيه هي نفسها بالضبط، أي عينات مستحضرات التجميل والصابون وفراش الأسنان وشفرات الحلاقة. فرستها وفق فئاتها ثم وضعتها في صناديق ثم أعدتها إلى الدرج تماما مثل ما فعلت في اليوم السابق. وفي تلك اللحظة أدركت الحقيقة، الترتيب بحسب الموقع خطأ مميت. أعترف أنني أشعر بالأسف لأنني احتجت إلى 3 سنوات لأدرك ذلك. يتفاجأ العديد من الأشخاص لدى سماعهم أن مثل هذه الطريقة القابلة للتطبيق في الواقع فقط شائع، ويكمن أساس المشكلة في حقيقة تخزين الأشخاص للنوع نفسه من الأغراض في أكثر من مكان واحد. وحين نرتب كل مكان على حدة، نخفق في ملاحظة أننا نكرر العمل نفسه في مواقع عدة ونصبح أسرى لحلقة مفرغة في الترتيب. ولتفادي ذلك، أوصي الترتيب وفق الفئة. على سبيل المثال، بدل القول إنك ستنظف اليوم غرفة معينة، حدد أهدافا مثل الملابس اليوم، الكتب غدا. ثمة سبب رئيس يجعل العديدين منا عاجزين دوما عن النجاح في الترتيب، وهو امتلاكنا الكثير من الأغراض، وهذا الفائض ناجم عن جهلنا لمقدار الأشياء التي نمتلكها. لذا حين نوزع مخزوننا من غرض معين في أرجاء المنزل ونرتب مكانا واحدا في كل مرة، لن نتمكن أبدا من استيعاب الحجم الإجمالي، ولن ننتهي من الترتيب أبدا. وللفرار من هذه الدوامة السلبية، عليك الترتيب وفق الفئة وليس وفق المكان. لا تغير الطريقة لتناسب شخصيتك. تزعم الكتب المتعلقة بالترتيب وإزالة الفوضى أن سبب الفوضى يختلف حسب الشخص، وبالتالي علينا إيجاد الطريقة الفضلى لشخصيتنا للوهلة الأولى. قد تبدو هذه الفكرة مقنعة، وقد نفكر على الشكل التالي: إذن لهذا السبب لا أفلح في إبقاء مكاني مرتبا، أو الطريقة التي كنت أعتمدها لا تناسب شخصيتي، أو يمكننا التحقق من الجدول لمعرفة الطريقة المناسبة للأشخاص الكساء والأشخاص المنهمكين والأشخاص النيقين أو غير النيقين، واختيار الأنسب لنا. في مرحلة ما تعمقت في فكرة تصنيف طرائق الترتيب وفق نوع الشخصية، فقرأت كتبا في علم النفس وأجريت مقابلات مع زبائني لمعرفة فئة دم كل منهم وشخصيات أهلهم إلى آخره. لا، بل أخذت أيضا في الاعتبار تاريخ ميلاد كل منهم. أمضيت أكثر من 5 سنوات في تحليل نتائجي للبحث عن مفهوم شامل يحدد الطريقة المثلى لكل شخصية، إلى أنني اكتشفت عوضا عن ذلك أن لا جدوى أبدا من تبديل طريقتك لتناسب شخصيتك. ففيما يتعلق بالترتيب، يكون معظم الأشخاص كسالى ومشغولين أيضا. أما بالنسبة إلى الذوق، صعب الإرضاء، فيمكن القول إن كل شخص نيق بشأن أشياء معينة دون سواها. عندما تمعنت في فئات الشخصيات المقترحة، أدركت أنني أتلاءم معها كلها. إذن وفق أي معيار يجدر بي تصنيف الأسباب التي تجعل الأشخاص غير مرتبين؟ اعتدت على محاولة تصنيف كل شيء، لأنني أمضيت ربما الكثير من الوقت في التفكير في كيفية التنظيم. وعندما بدأت عملي للمرة الأولى كمستشارة، عملت بكد كبير لتصنيف زبائني وتخصيص محتوى خدماتي للتماشي مع كل نوع، لكنني لاحظت في المقابل أنني أملك حافزا أكبر. فقد تخيلت نوعا ما أن مفهوما معقدا ومؤلفا من طرائق مختلفة ومتنوعة تناسب أنواع شخصيات مختلفة سيجعلني أبدو أكثر مهنية، إلى أنني بعد أن أمعنت في التفكير استنتجت أنه من المنطقي أكثر تصنيف الأشخاص وفق أفعالهم وليس وفق خصائص عامة في شخصياتهم. وباعتماد هذه الطريقة، تبين لي أن الأشخاص الذين لا يستطيعون البقاء مرتبين يمكن تصنيفهم إلى 3 أنواع فقط: النوع الذي لا يستطيع رمي أي شيء، والنوع الذي لا يستطيع إعادة الشيء إلى مكانه، والنوع الذي يدمج النوعين السابقين معا. عندما درست شخصيات زبائني بتمعن، أدركت أن 90% منهم ينتمون إلى الفئة الثالثة، أي أولئك الذين لا يستطيعون رمي أي شيء، والذين لا يستطيعون إعادة الشيء إلى مكانه. أما نسبة 10% المتبقية، فأفرادها ينتمون إلى الفئة التي لا تستطيع إعادة الشيء إلى مكانه. إلى أنني أردت إيجاد شخص ينتمي حصريا إلى الفئة التي لا تستطيع رمي أي شيء، لأن الشخص الذي يعجز ربما عن رمي الأشياء سيصبح لديه قريبا الكثير من الأشياء التي لا يتسع لها مكان التخزين عنده. وفيما يتعلق بأولئك الذين تبلغ نسبتهم 10% والذين يستطيعون الرمي وإنما لا يستطيعون إعادة الأشياء إلى مكانها، فقد تبين لي أننا حين باشرنا في الترتيب بجدية، بدا جليا أنهم يستطيعون رمي الكثير من الأشياء، لأنهم جمعوا 30 كيسا على الأقل من النفايات. فكرتي هي أن الترتيب يجب أن يبدأ بالتخلص من الأشياء بصرف النظر عن نوع الشخصية. وطالما أن زبائني يستوعبون هذا المبدأ، فلا حاجة أبدا إلى تغيير محتوى ما أريد تعليمه ليتناسب مع كل شخص. نعم، أنا أعلم المفهوم نفسه للجميع، ولكن بطبيعة الحال تختلف طريقة عرضي للمعلومات وكيفية تطبيق كل زبون لما تعلمه، لأن كل شخص في النهاية مميز وفريد تماما مثل طريقة ترتيبه لمنزله. وفي الواقع أن الترتيب الفعال ينطوي على عملين أساسيين: الرمي وتحديد المكان حيث يجب تخزين الأغراض. ولا بد أن يأتي الرمي أولا بين الخيارين، وهذا المبدأ لا يتغير. أما ما تبقى فيرتبط بمستوى الترتيب الذي تريد بلوغه شخصيا. اجعل الترتيب حدثا مميزا. أبدأ دروسي عادة بهذه الكلمات: الترتيب حدث مميز لا تفعله كل يوم. وتلي ذلك عادة لحظة صمت مطبق، لذا أكرر عبارتي: الترتيب يجب أن ينجز مرة واحدة فقط. ولجعل الأمر أكثر دقة، يجب ترتيب كل شيء مرة واحدة وضمن فترة زمنية واحدة. إذا كنت تعتبر الترتيب بمثابة واجب دائم يجب إنجازه كل يوم، فإنك مخطئ بلا شك. فثمة نوعان من الترتيب، الترتيب اليومي وترتيب الحدث الخاص. لا شك في أن الترتيب اليومي الذي يقوم على استعمال شيء وإعادته إلى مكانه سيكون دوما جزءا من حياتنا، طالما أننا نحتاج إلى استعمال الملابس والكتب ومواد الكتابة إلى آخره. لكن هدف هذا الكتاب هو إلهامك لمعالجة ترتيب الحدث الخاص القائم على ترتيب منزلك بأسرع ما يمكن. وعند إنجاز هذه المهمة لمرة واحدة ونهائية بنجاح، سوف تحقق أسلوب العيش الذي تطمح إليه، وستتمكن من الاستمتاع بمساحة نظيفة وخالية من الفوضى وفق اختيارك الشخصي. هل يمكنك أن تضع يدك على قلبك وتقسم أنك تكون سعيدا حين تكون محاطا بالكثير من الأغراض حيث لا تذكر حتى حقيقة محتواها؟ يتوق معظم الأشخاص إلى ترتيب منازلهم، إلا أن معظمهم يخفقون لسوء الحظ في اعتبار هذه المهمة بمثابة حدث مميز، ويتعاطون بدلا من ذلك مع الغرف وكأنها مواقع تخزين. وقد تمر عقود عدة فيما يكافح الأشخاص للحفاظ على النظام، وذلك بالترتيب كل يوم. صدقني، ما لم تنجز مهمة ترتيب منزلك لمرة واحدة ونهائية، فإن أي محاولة للترتيب بشكل يومي ستكون محكومة بالفشل. وفي المقابل، بعدما تنظم منزلك سيقتصر الترتيب على مهمة إعادة الأشياء إلى مواقعها الصحيحة. بالفعل يصبح هذا الأمر عاديا في اللاوعي. وأستخدم عبارة الحدث الخاص لأنه من الضروري إنجاز المهمة ضمن فترة زمنية قصيرة فيما لا تزال متحليا بالطاقة والحماسة حيال ما تقوم به. تخشى من عودة مساحتك إلى الفوضى بعد انتهائك من مهمة الترتيب، فأنت تتسوق كثيرا ربما وتتخيل أن ممتلكاتك ستتكدس مجددا فوق بعضها. أدرك أنه من الصعب تصديق ما سأقوله إذا لم تجربه مطلقا، لكنك حين تنجز هذا الترتيب الدراماتيكي لن تواجه أي صعوبة في إعادة الأشياء إلى مكانها الصحيح أو في تحديد مكان وضع الأشياء الجديدة. قد يبدو الأمر صعب التصديق، ولكن ما عليك إلا تجربة حالة الترتيب المثالي مرة واحدة لتمكن من الحفاظ عليها. وكل ما عليك فعله هو أخذ الوقت للجلوس والتمعن في كل غرض تملكه وتحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ به أو رميه، ومن ثم اختيار الأماكن التي تريد وضع الأشياء التي احتفظت بها فيها. هل قلت لنفسك يوما لست بارعا في الترتيب مطلقا أو لا جدوى أبدا من المحاولة، فقد ولدت غير مرتب؟ يحمل العديد من الأشخاص هذا النوع من الصورة الذاتية السلبية طوال أعوام عدة، لكن هذه الصورة تتبدد لحظة اختبار الأشخاص مساحتهم المرتبة بشكل مثالي. وهذا التغيير الجذري في الإدراك الذاتي والاعتقاد أنك تستطيع فعل أي شيء إذا حسمت أمرك يحولان السلوك وأساليب العيش. لهذا السبب تحديدا لا يتراجع طلابي إلى الوراء أبدا، وحين تختبر بنفسك التأثير القوي لمساحة مرتبة بشكل مثالي لن تعود أنت أيضا إلى الفوضى. نعم أنت. قد يبدو الأمر صعبا جدا، لكنني أستطيع القول بصراحة إن الأمر بسيط جدا. فحين ترتب فأنت تتعامل مع أشياء، والأشياء يسهل رميها ونقلها، ويستطيع أيا كان فعل ذلك. هدفك واضح تماما، وما إن تضع كل شيء في مكانه الصحيح حتى تكون قد عبرت خط النهاية. فعلى عكس العمل أو الدراسة أو الرياضة، لا حاجة أبدا إلى مقارنة أدائك مع أداء أي شخص آخر، فأنت المعيار. والأفضل من ذلك أن الشيء الذي يجده الجميع صعبا جدا أي المتابعة غير ضروري البتة. ما عليك سوى تحديد مكان وضع الأشياء مرة واحدة فقط. لا أرتب غرفتي أبدا. لماذا؟ لأنها مرتبة أصلا، والترتيب الوحيد الذي أنجزه يحصل مرة واحدة أو أحيانا مرتين في السنة، ويستمر لمدة ساعة واحدة فقط كل مرة. يصعب علي الآن تصديق الأيام العديدة التي أمضيتها في الترتيب من دون رؤية نتائج دائمة، وعلى العكس أشعر الآن بالسعادة والرضا، فلدي الوقت لاختبار السعادة في مساحتي الهادئة حيث الهواء منعش ونظيف، ولدي الوقت للجلوس وارتشاف الشاي فيما أفكر في يومي وأنظر حولي، ويقع نظري على لوحة فنية أحبها جدا أشتريها من الخارج أو إناء مليء بالأزهار الطبيعية في زاوية. صحيح أن المساحة التي أعيش فيها ليست كبيرة، لكنها مليئة فقط تلك الأشياء العزيزة على قلبي. أسلوب عيشي يمنحني السعادة. ألا تحب أنت أيضا أن تعيش بهذه الطريقة؟ الأمر سهل حين تعرف كيف ترتب منزلك فعلا.